وإذا كانت للاضطرار فإنه لا ينبغي أن تقال في حال الاختيار. ما معنى في حال الاختيار؟ يعني لو كنت تحدث عاما من الناس ولم يطرأ على بال وليسوا في مكان أو في زمان قد شاع فيه أن المراد ينزل بذلك ينزل أمره، فلا يحسن أن تقول ينزل بذلك، لا يحسن أن تقول هذا. لماذا؟ لأنك لست أبلغ من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أنصح من الرسول، وليس عليك لوم فيما لو حلفت بذلك. وما دام لم يرد في أذهان من عندك أنه تنزل رحمته أو ملك ملائكته فلا حاجة إلى هذه العبارة، لأن ما جاز حال الاضطرار لا يلزم من جواز حال الاضطرار أن يجوز بحال الاختيار. وكذلك استواء العرش، واضح جماعة؟ طيب، إذن نقول إن قول السلف غير مطلوق، جاءوا به إيش؟ اضطرارا لدفع قول الجهمية ومن ضاهاهم إنهم، وإلا يكفي أن نقول منزل من عند الله. وكل يعرف عقلي وفطرتي السليمة أنه إذا كان القرآن كلاما وقولا وهو نازل من الله فلا بد أن يكون من صفاته، إذ هو شيء ليس عين قائمة بذاتها. نعم. والكتاب ذكرنا فيما سبق أنه سمي بذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بين الملائكة وفي أيدي الناس. نعم. نعم. ملائكة. الدليل: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أوجب، هذه أوجب، مثل كتب عليكم الصيام يعني أوجب عليكم. صادق الضابط، كن عالما على ما تعرف الضابط. إذا علمنا أن الله وكل من يكتب بأمره فهو الكافر، كما لو قال السيد لعبده اكتب على فلان فهو كافر واضح، والأصل هو السيد. ومن ذلك أيضا هو قول السيد، قول من دون السيد. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره حيث يعبرون عن الأول بالقديم من باب مخاطبة الإنسان بما يعلم، فهم يخاطبون أقواما يفسرون القديم بأنه ما لا بداية له، فهو عندهم بمعنى إيش؟ بمعنى الأول. فالقديم في اصطلاح غير القديم في اللغة، اللغة أن القديم ما سبق غيره وإن كان حادثا. نعم. ايش هو مكتوب، لكن هل كتب قبل ان يتكلم الله به او كتب ذكره ثم كتب بعد ذلك كتب مكتوب؟ محل فرق. فهذا الجواز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي جنون، ما بي إلا الجون. الله أكبر. الله. وهذا من حكمة الله عز وجل أن يكون العباد مختلفين في

وكذلك يأخذ العظم الذي تعرقته فيتعرقه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأشياء قد يراد بها التبرك وقد يراد بها بيان كمال المحبة. نعم خالد. وش تقولون؟ وش سؤالها من داود؟ النوع الأول الغالب من يشرب. كيف كان المعروف عندنا أن السويق مما يؤكل وليس من المائل بل هو من الجامد، لكن ربما يتخذ السويق رقيقا من جنس ما يعرف عندنا في الشوربة. تعرفونها شوربة لينة تشرب، تشرب من الملعقة وربما تشرب من الإناء، فيكون استعماله كما قال ابن داود على نوعين. النوع الأول أن يكون غليظا فهذا يؤكل، والنوع الثاني أن يكون رقيقا فهذا يشرب. وإذا قال قائل لو حملناه على أن المراد به ما يؤكل أكلا فلا يمتنع أن يستعمل السقاء على مجرد الطعم، لا يمتنع أن يكون سقاء بمعنى أطعام. نعم كما الشاعر، لكن عكس ما علفتها تبنا ايش وماء باردا، لكن عكس ما نريده. شوف ابن حجر بلفظ لا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى العام وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء، لأنه إما من الاكتفاء وإما من الترميم، ولا يحتاج لذلك هنا لأن الطعام استعمل في الأكل والشرب، وقد بينت الروايات الأخرى أنه أسقاه السويق. ما في الكلام إلى الآن أعدها. يقول بلفظ لا قبل يقول فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا، قد مر في مناقب عبد الله بن سلام من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظ ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى الأعم، وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء، لأنه إما من الاكتفاء وإما من التوميد. أيها الإخوة.